هل يجوز للمرأة مشاهدة برنامج تلفزيوني تقدمه امرأة أجنبية تجلس وسط الرجال؟ غض البصر قدر استطاعتك يا أختي بارك الله فيك.